بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 54 من سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. لأن الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق، تأتي هذه السلسلة من الدروس حتى يجهد أحدنا في تحسين أخلاقه وفي رفعة خصاله الحميدة، ولا يزال المؤمن بخير مزدادا في تحسين خلقه، وكلما ساء خلق المرء فاعلم بأنه يبتعد عن حضرة الله تعالى ويبتعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن القرب من الجنة. ومهما تحسنت أخلاقك ومهما ازددت خلقا حسنا جديدا، فأنت تزداد قربا من الله وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم وقربا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. إنسان أخلاقه عكري، إنسان لسانه فاحش، إنسان أفعاله بذيئة، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله تعالى وحسن الخلق. لذلك أيها الإخوة، ما حييت وأيتها الأخت، ما حييتي لا تتوانى ولا تتواني أن تحسنا من أخلاقكما، لأن الخلق الحسن باب عريض لدخول الجنة وباب عريض للقرب من الله تعالى. وكنا نتكلم من دروس مضت كثيرة عن فرش لمجموعة أخلاق في كل درس نعرض لخلق جديد، وحديث اليوم عرض لخلق جديد من أخلاق الإنسان المسلم. نتنافس جميعا في أن نتحلى بهذا الخلق، بل أن نزيد عليه فروعا وفوائد جديدة. الحديث اليوم عن الأدب الرفيع. من أخلاق المؤمن الأدب الرفيع. المؤمن مؤدب والفاجر عديم الأدب، وكلما ازدادت آدابك ازددت قربا من الله تعالى. ويقال للأدب لباقة أو حسن تصرف أو ذوق رفيع، وكلها بمعنى الأدب. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني قد أفلح من زكى نفسه بالآداب الرفيعة والأخلاق العالية، وقد خسر وخاب من كان قليل الأدب سيء الخلق. وهذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها جاءت بعد عدد كبير من الأقسام والأيمان أقسم بها الله تعالى في سورة الشمس. فقال الله تعالى: أتمنى عليكم أن تعدوا معي: والشمس وضحاها، أقسم لكم يا عبادي بالشمس. طبعا العبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لكن الله عز وجل يحلف بما شاء. فيقسم الله تعالى بالشمس، هذه الواو والشمس يعني واو القسم، كما تقول والله يعني أقسم بالشمس، وضحاها يعني أقسم بوقت الضحى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها يعني أقسم بالنهار، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسما يقسم بها رب العزة. هل تصدقون رب العالمين؟ بعد أن حلف لكم 11 يمينا، مو 3 أيمان ولا يمينين ولا يمين، وهو جل جلاله رب العالمين، هل يحتاج إلى أن يقسم لنا حتى نصدقه؟ جل الله. ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. لكن مع هذا أقسم لنا الله عز وجل 11 يمينا، 11 قسما، أنه يا عبادي من تخلق بالأخلاق العالية وتأدب بالآداب الرفيعة سينجح، قد أفلح من زكاها. وبالعكس من تخلق بالأخلاق السيئة ومن قل أدبه سيخسر في الدنيا وفي الآخرة، وقد خاب يعني خسر، وقد خاب من دساه، من ترك نفسه بدون أدب. لذلك يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيتها الأخوات، يا أيتها الفتيات، ما حييت وما حييتي، احمل نفسك حملا على التحلي بالأدب، ولا تترك نفسك برعوناتها بدون أدب. تتكلم كيف شئت، تجلس كيف شئت، تنظر كيف شئت، تلبس ما شئت، تتحدث كيف شئت، تقعد كما تريد، تقف كما تريد. سنعرض لكم في هذا الدرس وفي دروس قادمات بأن العلماء تفننوا في صياغة الآداب، تفننوا، وستسمعون شيئا عجيبا في آداب الإنسان المسلم. ولعزة الأدب ولندرة الأدب كان العلماء قاطبة بكل فنونهم واختصاصاتهم يتجاذبون الأدب كل إلى طرفه. فمثلا أيها الإخوة، علماء القرآن الكريم لما راحوا يصنفوا في علوم القرآن الكريم جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم له علوم كثيرة، مثلا علم التجويد هذا علم من علوم القرآن الكريم، علم التفسير هذا علم من علوم القرآن الكريم، علم أسباب النزول هذا علم، لماذا كيف نزلت هذه الآية، ما سبب نزولها، هذا علم من علوم القرآن الكريم، المكي والمدني هذا علم من علوم القرآن الكريم، كتابة المصحف هذا علم من علوم القرآن الكريم. الآن جعل أهل القرآن الكريم واحد من علوم القرآن الكريم الأدب، فراحوا يصنفون في آداب حفظت القرآن الكريم وآداب حملت القرآن الكريم. وقد صنف الإمام النووي كتابا كاملا سماه التبيان في آداب حملة القرآن، آداب. راح يذكر في هذا الكتاب شيئا عجيبا، يقول لك ما هو أدب حمل المصحف، في أدب لحمل هذا الكتاب لا يحمل بأي طريقة. وراح يتكلم عن أدب حفظ القرآن الكريم، وراح يتكلم عن أدب السفر بالقرآن الكريم. إذا سافرت بالقرآن الكريم في أدب خاصة بالسفر بالقرآن الكريم. فمثلا لا يسافر بالقرآن الكريم إلى دار كفر ومحاربة حتى لا يقع هذا الكتاب بيد أعداء المسلمين المحاربين فيسيئون إلى القرآن الكريم. وراح صنف كتابا كاملا سماه التبيان في آداب حملة القرآن. فأهل القرآن الكريم جعلوا الأدب جزءا من علومهم. الآن جاء أهل الحديث الذين يدرسون ويعلمون ويقرؤون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان ليجعلوا الأدب جزءا من علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم له مجموعة علوم، يعني الحديث الصحيح نوع من أنواع علوم الحديث، والحديث الضعيف نوع من أنواع علوم الحديث، وأسباب ورود الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، والحديث المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث. في واحد من أنواع علوم الحديث اسمه آداب طالب الحديث، في له مصنفات كتب كتبت. إذا أنت أردت أن تأتي لتحضر درسا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب لطالب الحديث. وفي نوع آخر اسمه آداب المحدث، كمان الشيخ الذي يقرأ الحديث في له آداب، ما يقرأ الحديث كما يقرأ أي علم آخر. فمثلا الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب المالكي وصاحب كتاب الموطأ قال كان إذا سئل سؤالا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب السائل حتى يغتسل ويرتدي أحسن ثيابه ويجلس في صدر المجلس متعطرا جلسة المتأدب ثم يقرأ على السائل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدب. وربما كان الإمام مالك في الدرس فرفع واحد من الحاضرين صوته فيقول له الإمام مالك اخفض صوتك، أما سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وهذا الحديث هو صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ترفع صوتك في درس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن الكريم جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم القرآن، وأهل الحديث جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم الحديث، وأهل الفقه الفقهاء جعلوا الأدب نوعا من أنواع علوم الفقه. في كتب الفقه أيها الإخوة المراجع والمجامع تجدون مبحثا كبيرا ألف فيه بعض العلماء كتابا كاملا، الحديث يتكلم عن الأدب، عن آداب المفتي والمستفتي، يلي بده يسأل شيخا، من أراد أن يسأل شيخا سؤالا للفتوى في إله أدب، ومن أراد أن يفتي الناس له أدب. فمثلا من آداب الفتوى أن الفتاوى لا تنقل، من آداب الفتوى أن الفتاوى لا تنقل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا ذهبت إلى شيخ من الشيوخ، إلى عالم من العلماء، فسألته في مسألة، ما حكم مثلا هذه الفعلة، فلان قال لزوجته هي طالق، وكان مثلا هذا مكرها، فيقول له الشيخ مثلا هذه الحالة التي سألتني عنها بهذا الوصف طلقت زوجته، أو مثلا لم تطلق زوجته. الآن ليس لهذا السائل الذي أخذ هذه الفتوى من الشيخ هذا الجواب أن يذهب وبعد حين إذا جاره قال والله يا أخي أنا طلقت زوجتي وأنا غاضب مثلا، ليس لهذا المستفتي القديم أن يقول له أنا قبل شهر سألت واحدا من الشيوخ عن حالة تشبه حالتك فقال لي إنها لا تطلق، لذلك الآن زوجتك لا تطلق. هذا من سوء الأدب وقلة الأدب وقلة العلم، لأن من آداب الفتوى أن الفتوى لا تنقل. ما معنى الفتوى لا تنقل؟ لأن ما يصلح فتوى لهذا الأخ لعله لا يصلح لهذا الأخ، كما أن الأدوية في الطب لا تنقل. يعني إنسان مثلا راجع طبيبا لألم في رأسه فأعطاه دواء، وهذا الدواء يتناوله المريض وهو بحاجة له في كل يوم عدد من المرات، وضع ظرف الدواء في جيبه وهو في العمل، صديقه قال له أنا أشعر بأن رأسي يؤلمني، قال بسيطة أنا من يومين ذهبت إلى الطبيب وأعطاني هذا الدواء، فأخذ الدواء من جيبه وأعطاه واحدة من الحبوب. الأدوية لا تنقل يا أخي، هذا الحب يصلح لك لعله يميت هذا الإنسان، لعله لا يصلح لهذا الأخ معه مرض معين لا يتناسب مع هذا الدواء. فالوصفات الطبية لا تنقل، يعني ما بصير واحد وصفة طبية يعطيها لجاره ويقول له بس تخلص منها أعطيها لجارك الثاني، لا تنقل. والفتاوى لا تنقل، الفتوى الخاصة بهذا الأخ هي له. ذلك إذا سأله سائل ما الحكم في هذه المسألة وهو ليس من أهل الفتوى يقول والله يا أخي اذهب إلى العالم واسأله. من آداب الفتوى مثلا المستفتي السائل أن لا يقول للمفتي سألت الشيخ الفلاني فقال لي كذا وكذا. يعني أحيانا إنسان يذهب إلى أحد الدعاة أو العلماء يسأله في مسألة فيجيبه بنعم أو يجيبه بلا أو يعطي الجواب، يقول له لكن أنا سألت شيخا آخر وقال لي كذا وكذا، هذا من سوء الأدب. وليس من الأدب أن تقول للمفتي سألت فلانا وقال لي كذا وكذا. خلاص أنت سألت إنسانا تثق بدينه وعلمه أعطاك الجواب وأعطاك الدليل انتهى. وليس من أدب الفتوى أن يتنقل الإنسان من شيخ إلى شيخ ومن مفتي إلى مفتي حتى يجد الفتوى التي تناسبه. ما يهمني من الموضوع أن أهل الفقه جعلوا الأدب جزءا من الفقه وعلوم الفقه، وصنفوا كتبا في آداب المفتي والمستفتي، آداب الشيخ الذي لابد أن يفتي له أدب، وآداب هذا المستفتي كمان له أدب. إذن أهل القرآن جعلوا الأدب جزءا من علوم القرآن، وأهل الحديث جعلوا الأدب من علوم الحديث، وأهل الفقه جعلوا الأدب من علوم الفقه، وأهل اللغة العربية جعلوا الأدب من أهم علوم اللغة العربية، حتى إن الكليات التي تعنى بتدريس اللغة العربية تسمى كليات الآداب، وسموا علوم اللغة العربية الأدب العربي، في إشارة واضحة وفي دلالة صريحة بأن الأدب هو الركن في هذه اللغة. وهكذا أيها الإخوة تجدون العلماء قاطبة كل منهم يجذب الأدب إلى نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ لأن الأدب هو الذي يرفع الإنسان بعد الإيمان بالله تعالى، وقالوا من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، وقالوا إن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. أحيانا موظف بمعمل يعين مدير مكتب المدير العام للشركة، لا لأنه يملك شهادة عالية، بس لأن أدبه رفيع جدا. يعني مدير الشركة أو مدير المعمل من خلال رقابته لهؤلاء العمال بلاحظ أن هذا الرجل له آداب عالية جدا، مؤدب في جلسته، مؤدب في كلامه، مؤدب في نظراته، مؤدب في سلامه، مؤدب في تعاملاته مع الناس، أدبه رفيع جدا بعينه مدير مكتبه، لا لأن شهادته عالية ولا لأنه عنده مواهب كبيرة جدا في اللغة الأجنبية، ولكن لأن أدبه كبير. وبالعكس أحيانا إنسان يكون في رتبة عالية جدا بسوء أدبه يهبط إلى مكان دني. يعني مرات إنسان ممكن يكون مدير مكتب المدير العام، لكن بسوء أدبه، بسوء كلامه، بسوء تعاملاته مع المراجعين يفصله من هذا العمل، وربما فصله من الشركة كلها، مع أنه هذا مدير المكتب عنده شهادات عالية وعنده خبرات كثيرة ولغاته الأجنبية متعددة، بس أدبه سيء. لذلك قلة أدبه هبطت به إلى مكان دني. من أجل هذا أيها الإخوة والأخوات، مهما تحلى أحدنا بآداب عالية ازداد قربا من الله، وازداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وازداد قربا من الجنة. في القرآن الكريم سور يوصي العلماء بها الناس ليدرسوا هذه السور ويتعلموا ما فيها، ويعلموا هذه السور بناتهم أو بناتهم أو أولادهم لما تحوي هذه السور من آداب كثيرة. فمثلا سورة الحجرات، بعض العلماء يقول هذه سورة الآداب، فيها حديث عن الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث عن آداب المسلمين مع بعضهم البعض، لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فيها آداب كثيرة في سورة الحجرات. سورة لقمان فيها آداب اجتماعية كثيرة، لما سيدنا لقمان يعلم ابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا تصعر خدك للناس واغضض من صوتك واقصد في مشيك. لما يعلم سيدنا لقمان ابنه هذه الآداب في سورة لقمان، آداب اجتماعية كثيرة، فيها آداب الطريق، فيها آداب الحديث. في سورة النور فيها آداب للاستئذان، كيف يستأذن ابنك عليك الصغير أو الكبير. فيها آداب في سورة النور، آداب اللباس، كيف تلبس، ماذا تلبس. فيها آداب النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فيها آداب الزينة، فيها آداب الضيافة، إذا دخلت بيت صديق، إذا دخلت بيت قريب، سورة النور. في سورة المجادلة ذكر لآداب الحديث والنجوى، إذا أردت أن تتحدث مع إنسان في أدب، وإذا أردت أن تناجي إنسانا في أدب. تناجي يعني وشوشة، توشوش يعني تخاطبه همسا، في آداب للنجوى. يعني العلماء يتفننون القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يذكر هذا الأمر. يعني شو آداب الوشوشة؟ أول مرة واحد يخطرها، في آداب للوشوشة، واحد بيوشوش واحد شغلي، شو يعني شو الأداب؟ فمثلا من آداب النجوى أن لا يتناجى اثنان في حضرة ثالث. يعني نحن قاعدين ثلاثة، اثنين بيناتنا يروحوا يتوشوشوا ويتركوا الثالث قاعد لحاله. قال لأجل أن ذلك يحزنه، فكر أنه ليش ما عم يحاكوني معه، ليقوموا عم يحكوا علي. في آداب للنجوى. وهكذا تجدون أيها الإخوة آدابا كثيرة مبثوثة في سور القرآن الكريم. أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم كتاب اسمه كما تعلمون صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الإمام البخاري. في هذا الكتاب في صحيح البخاري أورد قسما كبيرا الإمام البخاري مجموعة أحاديث كثيرة في جزء من هذا الكتاب سماها كتاب الأدب. داخل كتاب الأدب وضع 128 باب. داخل 128 باب كتب 256 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث في الأدب. ولعله لا يخلو كتاب جامع كبير من كتب الحديث إلا وهو يتحدث عن كتاب كبير وقسم كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمى كتب الأدب. لذلك يا جماعة، مهما استطاع أحدنا مرة ثانية أن يزداد أدبا فليفعل، لأن هذا يزيد رفعته في الدنيا وفي الآخرة. أهل التربية الروحية جعلوا حياتهم كلها موقوفة على الأدب، وراحوا يتفننون في صياغة آداب للإنسان المسلم. فالآن سأذكر لكم عناوين في مباحث في الأدب، بس العناوين لتنظروا كيف تفنن القوم في الأدب. هلا عند الأطباء مثلا، من زمان الناس كل من يعني خبر الطب وعمل بالطب وشفى الله عز وجل على يديه مرضى يقول الناس عنه هذا طبيب. وقد كان الطبيب يعني يطبب الرأس ويطبب القلب ويطبب الصدر ويطبب الأطراف ويطبب الأسنان، خلاص هو طبيب. لكن لما تقدم علم الطب صار الأطباء اختصاصيين، فهذا طبيب معني بالقلب، لا يعالج العينين، هذا معني بالقلب، وهذا طبيب معني بالعيون، وهذا طبيب معني بالأسنان، وهذا طبيب معني بالأعصاب، وهذا طبيب معني بالعظام. صار في اختصاص. الآن مع تقدم العلم صار في اختصاصات أدق، يعني الآن تسمع طبيب اختصاصي بعلاج الأصابع، يعني هو مو ليس بكل العظام معني، لكن مثلا بعلاج الأطراف، وبأدق بعلاج الكف، وبأدق بعلاج الأصابع. يعني كلما ازداد العلم صارت الاختصاصات أكثر دقة. يعني طبيب الأسنان كان خلاص من درس طب الأسنان هو طبيب أسنان، بعدين صار في اختصاصات، صار في طبيب اختصاصي بتقويم الأسنان ولا يعالج إلا التقويم، صار الآن في طبيب اختصاصي بمعالجة جذور الأسنان وبس يعالج الجذور. كلما تقدم العلم زاد التخصص. كهذه الدقة وهذا التخصص في العلم، أهل التربية الروحية راحوا يتخصصون ويتفننون في آداب المسلم. واسمعوا إلى هذه الاختصاصات في الأدب. يذكرون مثلا آداب المسلم في تعامله مع ربه. في أدب لما بدك تعامل مع رب العالمين. فمثلا قالوا لا يصح أن يكتب الرجل اسم الله حتى يكتب بعده الله جل جلاله، الله تعالى. عبدالله تكتب الله الله، قال الله، لا بدك تقول قال الله تعالى. أدب مع الله، في آداب المسلم مع الله. ذكروا عن بشر الحافي، قال بأنه كان مرة يمشي بشر هذا فشاهد قصاصة ورق مكتوب عليها اسم الله جل جلاله مرمية على الأرض ومهترئة. قال فرفعها بشر ونظفها وطيبها هذه قصاص الورق ووضعها في مكان عال، فسمع كأن هاتفا يقول: يا بشر، طيبت اسمي، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. في أدب مع الله عز وجل، هذا اختصاص. في أدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، راحوا يتفننون تحت الأدب مع الله في فروع كثيرة، تحت الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فروع كثيرة. في أدب، هذا اختصاص ثالث، مع المسلمين. هذا أخوك المسلم، له عليك حق الأدب أن تكون مؤدبا معه، سواء كان أكبر منك في آداب لمن هو أكبر منك، وسواء كان مساويا لك في آداب مع من هو مساوي لك، وسواء كان أصغر منك في آداب مع من هو أصغر منك. آداب مع المسلمين. بعدين رقم 4، اختصاص رابع، أدب المسلم مع غير المسلم، في آداب مع غير المسلمين. وراحوا يكتبوا عناوين وفروع ما هي آداب المسلم مع الإنسان غير المسلم. والاختصاص الخامس، أدب المسلم مع الحيوانات. الله أكبر، مع الحيوانات في أدب. وفي اختصاص سادس، أدب المسلم مع نفسه. إذا أنت لحالك قاعد بالبيت مع نفسك في أدب، ما في حدا، لا أبي ولا أمي ولا شيخي ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مسلم، ولا يوجد حيوان في البيت، ولا يوجد غير حيوان، ولا يوجد كافر، ولا في أدب المسلم مع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه مرة عن ستر العورة، أن يحافظ المرء على ستر عورته. فيسأله أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، يكون أحدنا وحده، يعني قاعد في البيت وحده، معليش أنه يعني يرتدي ثياب لا تستر العورة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. استحي من رب العالمين لو أعد لوحدك. في أدب المسلم مع نفسه. وحدثوا عن أدب المسلم مع والديه، وأدب المسلم مع معلميه. وهكذا أيها الإخوة يتفننون تحت كل عنوان من هذه العناوين التي ذكرت، وكل اختصاص من هذه الاختصاصات التي ذكرت، عشرات وأحيانا مئات الكلمات في الأدب. كل هذا فقط لتنظروا أديش كم هو حجم مادة الأدب كبير عند المسلمين وفي خلق الإنسان المسلم. قال الحسن البصري: كان الرجل، سيدنا الحسن البصري هذا من التابعين، التابعين هم الجيل الذين تبعوا أو جاءوا بعد جيل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رضي الله عنه: كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. بسافر ليجيب دبلوم أو ماجستير، مو بالطب ولا بالهندسة ولا بالتجارة ولا بالحقوق، يخرج سنتين ليتعلم الأدب، وينتهوا أول سنتين رد بيطلع سنتين تانيات، 4 سنين بجيب اختصاص أدب، هذا مختص بالأدب العالي. والله الأدب شيء جميل جدا أيها الإخوة، عندما تشاهد شابا مثلا في الطريق يجلس أمام محله، فيمر رجل كبير أمامه، فإذا بهذا الشاب ينتفض واقفا على قدمين ليسلم على هذا الرجل الكبير المار، تشعر إكبار لهذا الشاب في احترامه لهذا الرجل الكبير. وبالعكس، كم يؤلمك أن تجد شابا جالسا أمام محلي على كرسي رفع رجلا على رجل يمر به رجل أكبر منه سنا ويسلم عليه فيرد السلام عليه وهو بنفس الجلسة واضع رجل على رجل وجالس لا يأبه لهذا المرء إلا أن يرد عليه السلام وربما لم يرد عليه السلام. وتعجب من آداب كبارنا، والله شيء عجيب، لو ذهبت إلى أسواق دمشق القديمة إلى هؤلاء التجار الكبار في البزورية والمناخلية، رجل له من العمر 70 سنة، 70 يجلس أمام دكانه وأولاده الشباب هم الذين يعملون ويملك من المال ما الله به عليم، يدخل شاب له من العمر 20 سنة إلى دكانه، يقوم هذا ذو 70 سنة ليسلم على هذا الشاب احتراما له. تعجب من هذا الأدب لهذا الرجل الكبير، الأدب يرفع الإنسان إلى مكان عال جدا، وقلة الأدب تهبط بالإنسان إلى مكان دنيا جدا. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك، يعني إذا جئت أنت لتحضر مجالس علم تأخذ شهادة علمية ما بيدرسوك، يقول لك أول شيء روح أعمل سنة أدب، تعلم أدب لمدة سنة، بعدين تعال لنعلمك الطب، بعدين تعال لنعلمك القرآن الكريم، بعدين تعال لنعلمك حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين تعال حتى نعلمك الهندسة. أول شيء تعلم أدب، لأن العلم بدون أدب بدل أن يرفع الإنسان يتباهى على الخلائق، يعني يسقط من عين الله ويسقط من عين مخلوقات الله عز وجل. قال الإمام مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي. واحد من شيوخ الإمام مالك، شيخ اسمه ربيعة الرأي، أمه للإمام مالك كان صغيرا تعممه، تضع العمامة على رأسه وتقول لمالك: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه. يا ماما تعلم من أدب هذا الإنسان قبل أن تتعلم من علمه. وكان أحد الصالحين يقول لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. إذا أراد أحدنا أن يصنع عجينة خبز، أيهما أكثر، الدقيق أو الملح في العجينة؟ الدقيق هو الأساس والملح شيء بسيط. فكان هذا الصالح يقول لابنه: يا بني اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا. يعني قد ما تقدر تعلم أدب، وبعدين العلم لو قليل إذا أنت بس مؤدب يا بابا يا ابني سترفع كثيرا. قيل للجاحظ مرة: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليل الأدب، كلما فعل قليل الأدب شيئا أنا أفعل عكسه، هذا هو الأدب. نسأل الله السلام، اللهم أدبنا بأداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، مهما اجتهد أحدنا في تحصيل آداب جديدة وفي تحصيل أفعال منضبطة بالخلق الرفيع جديدة، فهو يزداد قربا من الله عز وجل وقربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سأختم هذا الدرس، ونحن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرض لآداب ولذوقيات يتحلى بها المسلم سواء في لباسه، لأن العلماء تحدثوا آداب اللباس، سأعرض عليكم يعني في ألوان ليس من الأدب أن يلبسها الرجل، في أشكال من اللباس ليس من الأدب أن تلبسها المرأة، ذكروها في آداب لللباس، في آداب للأكل. ما يصير الإنسان أن يأكل كيفما شاء، في آداب للأكل، في آداب للكلام، في آداب لقيادة السيارة، في آداب للنوم، إذا أردت أن تنام في أدب، في أدب للاستيقاظ، في أدب لدخول بيت الخلاء. وقد جمعت مرة كم أدبا علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه المسلمين في أدب بيت الخلاء. احذروا كم أدب. ألا لو قلت لك كم أدبا للمسلم إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء، كم أدب؟ أنا عددت 10 آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في بيت الخلاء. معناته المسلم يا أخي كله محفوف بالأدب، بكل حركاته، بكل سكن، في أدب للنظر. شيء عجيب. سأطلعكم إن شاء الله خلال الدروس القادمة على أطراف من هذه الأدب، فقط لينظر أحدنا كم الأدب يرفع الإنسان في هذه الحياة. ويعجب المرء عندما يشاهد أن عددا من أبنائنا، عددا من بناتنا، عددا لا بأس به من الناس الآن لا يعنى أو لا يعنى بهذا الأمر، ما يهم موضوع الأدب، المهم كم معك من المال، ما هو دخلك الشهري، كيف تبحث عن فرصة عمل جديدة لتزيد المال الذي عندك، كيف ستأخذ أعلى علامة في الجامعة، أعلى علامة في الثانوية العامة. هذا كله جيد، هذا جزء، بس خلينا نشوف كيف أدابك في الكلام، كيف أدابك بالسلام، كيف أدابك باللباس، كيف أدابك بالنظر، هذا يزيد رفعتك كثيرا. أختم هذا الدرس بأسماء بعض الكتب أيها الإخوة، وجدتها في المكتبة الإسلامية تتحدث عن الأدب، وفيها الحقيقة حديث عجيب في موضوع الأدب والذوق الرفيع. فمثلا في كتاب اسمه آداب العشرة والصحبة، يعني إذا بدك صاحب واحد في أدب وبدك تعاشر الناس في أدب، آداب العشرة، كتاب كامل اسمه آداب العشرة والصحبة. في كتاب اسمه آداب المؤاكلة، المؤاكلة يعني إذا واحد عزمك على أكل ورحت لعنده، أو أنت عزمت واحد على أكل وإجا لعندك، كتاب مو صفحة. يعني لو قلنا لواحد قل لي شو آداب العزيمة إذا عزمت واحد أو واحد عزمك، يعني بجوز يطلع معنا الحياة أدب، أدبين، 3، 5، 7، بس هل تستطيع أن تصنف كتابا كاملا آداب المؤاكلة؟ في كتاب اسمه آداب العلماء والمتعلمين، في كتاب اسمه أدب المجالسة، بدك تقعد مع حدا تجالس حدا في أدب، كتاب كامل آداب المجالسة. في كتاب اسمه أدب الاختلاف، اختلفت أنت وزوجتك، نعم في أدب، في أدب للاختلاف مع زوجتك، ما في تصرخ، ما في تزبد، ما في ترعد، ما في تسب أبوها. عجيب عجيب، مسلم قال ما عنده حرج يعني يسب أبا زوجته هيك. وهي مرة قال لي أحد الأخوة كمان نسأل الله السلامة، ابتلي بزوجي صعبة جدا، أدي زوجتي كل ما طلع خلقها وتضايقت مني، قال لي بتفتح الشباك المطل على الشارع وبتصرخ، بتقول له بدي افضحك قدام الجيران. لك بصير بيقول لها، قال لي والله مرات الساعة 11 بالليل 12 بالليل، لك يا مشان الله مشان، بتقول له بدي عيط بدي عيط خلي الجيران يعرفوك. الله يوفقك، لك يا بنت الحلال شو هذا، قليلة الأدب إلى أبعد الدرجات. رجل انزعج من زوجته في ساعة متأخرة من الليل 11 أو 12، أخرجها من البيت إلى بيت أهلها وحدها ساعة 12 بالليل، روح إلى بيت أبوك يا رجل روح. والله اتصلت لتقول بعد أيام إنه والله خرجت لا معي مال، ما معها مال تركب لتصل إلى بيت أبيها. ولا الثياب التي ترتديها ثياب خروج من البيت. هيك قال هو طلع خلقه. والعجيب أنه الآن رجع بعد يومين ثلاثة لبيت أبوها قال معلش سامحوني معلش أنا مشان زوجتي بركي بترجع مشان الأولاد. قليل الأدب سيء الأخلاق. ربما إذا أخبرت عن منصبه الوظيفي أعجبك منصبه الوظيفي مدير عام بشركة، لكن أدبه أسوأ من السيء. والله تستكثر أن تنظر إليه لسوء أدبه. في أدب كتاب كامل أكثر من 200 صحيفة أدب الاختلاف. اختلفت مع صديقك في أدب، اختلفت مع زوجتك في أدب، اختلفت مع والدك في أدب، اختلفت مع شريكك في أدب. في كتاب اسمه آداب الأكل، كتاب كامل آداب الأكل. في كتاب اسمه أدب السؤال، بتحب تسأل سؤال؟ في كتاب كامل أدب السؤال، بس يتعلم معي كيف يسأل. في كتاب اسمه الآداب الشرعية، في كتاب اسمه الآداب الإسلامية للناشئة. أنا أتمنى عليكم أن تقتنوا هذا الكتاب، موجود في المكتبات، اسمه الآداب الإسلامية للناشئة. بيحكي بقلبه كثير من الموضوعات، آداب الصحبة وآداب الكلام وآداب الزيارات وآداب استخدام التلفاز. استخدام التلفاز له أدب، استخدام الانترنت له أدب، استخدام جهاز الجوال له أدب. الساعة 12 بالليل بدق لرفيقه تليفون كرجل الناس نيام، قال بس والله أنا صحيان يعني حبيت تسلمه. مرة رن الهاتف هيك الساعة 12 في الليل، والله قمت يعني مذعورا قلت خير إن شاء الله شي حدا إسعاف أو شي حدا وفاة يعني أو شيء. وأنا بالعادة بعد الـ 11 لا أتصل ليلة، لا أتصل بأحد ولا أرد على أحد إلا إذا شغلي يعني ضروري. وهو واحد الساعة 12 بالليل يتكلم مع الآخر يعني إيش يريد منه؟ شغلة إسعاف يعني. أنا قمت من نومي يعني نعم. قال أستاذ محمد خير؟ قلت له إيه. قال أنا فلان الفلاني. قلت له أهلا وسهلا. قال لي عرفتني؟ قلت له إيه. قال لي والله ما في شيء بس حبيت سلم عليك هيك أطمن عليك. والله الساعة 12 بالليل بس حبيت أطمن عليك. الله يجزيك خير يا رجل. في أدب لاستخدام الهاتف. إذا أنت كنت يعني مستيقظا بس الناس الآن الليل للنوم والنهار للاستيقاظ يعني عجيب. في كتاب اسمه آداب المعلمين وغيرها كتب كثيرة أيها الإخوة تتحدث في موضوع الأدب. هذا مدخل في هذا الدرس أيها الإخوة، عرضته لكم لخلق من أخلاق المسلم وهو الأدب الرفيع. إن شاء الله نتابع حديثا عن الأدب الرفيع في دروس قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.